عبيد أتيت وفي خفقتي حنين تذوب به مهجتي، خطايا يتوثق قيد الخطى ودمعي سواق روت لهفتي. عبيد أتيت وفي خفقتي حنين تذوب به مهجتي، خطايا يتوثق قيد الخطى ودمعي سواق روت لهفتي. أنا منك ربي وكلي إليك، فجد لي واجمع شتاتي عليك. شريد أنا عند باب الحما، فآذن بقربي بين يديك. أنا منك ربي وكل لي إليك، فجد لي واجمع شتاتي عليك. شريد أنا عند باب الحما، فآذن بقربي بين يدي. عبيد أتيت وفي خفقتي حنين تذوب به مهجتي، خطايا يتوثق قيد الخطى ودمعي سواق روت لهفتي. أنا من أنا دون غيث الرضا، هباء إذا ما بهجر قضى. فرحماك ما لي سوى ذلة، ورجوى سماحك عما مضى. أنا من أنا دون غيث الرضا، هباء إذا ما بهجر قضى. فرحماك ما لي سوى ذلة، ورجوى سماحك عما مضى. عبيد أتيت وفي خفقتي حنين تذوب به مهجتي، خطايا يتوثق قيد الخطى ودمعي سواق روت لهفتي. عبيد أتيت وفي خفقتي حنين تذوب به مهجتي، خطايا يتوثق قيد الخطى ودمعي سواق